هناك فائدة في هذه القصة وهي رجوع الغلام لقوله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. هذه الفائدة محتملة، لكن قد يكون التقدم هلكا، قد يكون التقدم هلكا، والرجوع والتقهقر والانتحار باب من أبواب النصر. لا تولوهم الأدبار، المقصود انك انت لا تفر الفرار الكبير زي الهروب الكبير كده، الفرار الكبير لا تفر، لكن يمكن ان تناول، يمكن ان تناول ترجع الى القلب خطوة لتتقدم خطوات، او ترجع خطوات لتتقدم خطوة. ده كله من كما يقال تفكيك الحرب. لكن هذه الفائدة محتملة جزاك الله خيرا، ان الرجل الذي يعني يدعو الى الله تبارك وتعالى لا ينبغي له ان يولي الادبار، بمعنى ان ينكف وان يترك دعوته وان يتخلى عن مبادئه. والحال في القصة فيها فوائد اكثر من هذه، لكن الوقت ضيق الحقيقة. قلتم انه لا يجوز الخطيب ان يرفع تلك يديه في الدعاء، هل يجوز رفع اليدين لغير الخطيب؟ نعم، بس ليس في الجمعة، ليس في الجمعة، لكن إذا الإنسان دعا الله تبارك وتعالى يجوز له أن يرفع يديه. نعم؟ إيه؟ أيوة تكتب في القنوت؟ أيوة رفع اليدين في القنوت؟ نعم ترفع، تتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أي نعم يدفع الإمام، لأن كيف يخالف الإمام؟ المسألة فيها قولين في أكثر، إحنا مع إحنا في اعتقادنا. نعم هذا إننا هذا الرفع هذا في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء إذا قلنا لا نريد أن نفرع، الذي أعتقده وهو المذهب الراجح عند أهل العلم أن الدعاء في القنوت بدعة، الدعاء في صلاة الفجر أو القنوت في صلاة الفجر بدعة، والاستمرار عليه بدعة. وذهب الشافعية لأدلة عندهم محتملة ولكن هي مرجوحة عند بقية أهل العلم، إن يجوز بل يستحب الدعاء المستمر في صلاة الفجر. فإحنا بنقول رعاية لهذا الخلاف، إذا كنت إماما لا تقنط في صلاة الفجر ولا ترفع يديك ولا تدعو، لكن إذا كنت مأموما فرعاية لهذا الخلاف أنت ترجع إلى أدلة العامة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا رعاية للخلاف في المسألة، والعلماء يرعون الخلاف إذا كان الدليل محتمل يرعون الخلاف فيه. يعني مثلا امرأة تزوجت على يعني مذهب أبي حنيفة بغير إذن الولي الذي عليه جماهير العلماء غير الأحناف إن النكاح باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأحناف لما احتجوا بظواهر بعض الآيات ومن ضعفين الحديث ده، فصار في يد الأحناف ظواهر آيات لكن الحديث صحيح لا ريب فيه. فنحن إذا جاءتنا امرأة فقالت: أنا تزوجت بغير إذن الولي، نقول: النكاح باطل. طيب الأولاد، أولاد زنا ولا إيه؟ قالت: لا مش أولاد زنا، رعاية للخلاف الوارد في المسألة، رعاية للخلاف الوارد في المسألة. وهذا باب دقيق ليس في سميع الأدلة كما قد يتصور بعض الناس، لا، لكنه باب دقيق. ويعني استميحكم عذرا في عالم التفصيل لان هذا يحتاج الى محاضرات، واغلب الاشكال ياتي من الاجمال، لكن يعني يكفيكم العنوان ان رعايه الخلاف معتبره عند العلماء، لكن اذا كان ظاهر الدليل فيه يعني ترشيح وترجيح للقائل بالقول الاخر. احنا الجلد نقول: اذا كنت تصلي خلف امام وهو يرفع يديه في دعاء القنوت فلا بأس أن ترفع يديه. نعم

30 سنة وحزنين في كل أرض أرض ملتبي فيها دولة معيدة لنية. طب لما تقوم تلاقي الأرض مش كده كيف نعرف تطابق الحجاب مش مشاعة عشان تتزوج ولا أي مخلوق؟ هذا الله مستعان. إيه هذا المستعان. طبعا هذه الشكوى ليست جديدة حقيقة، أنا يعني سمعتها بأذني ووصلتني أيضا في رقاع مكتوبة. يا اخوانا يعني احنا في في في في جهاد وفي حرب، يجب ان ينحاز الغريب الى الفه. هي غريبه ترفع شعار الغربه وهو النقاب، وانت غريب ايضا ترفع شعار الغربه ومضطهد. الا ينحاز الغريب الى غريبه؟ الا ينحاز الالف الى الف في زمان الغربه؟ هنا الولاء، هنا الولاء. وانا كما قلت لكم يعني هذه المراه الصالحه الباره يعني يتقدم، انا يعني من المشاكل الحقيقة التي احزنتني جدا، اخت منتقبة 13 سنة مرتدية النقاب واهلها يجبرونها على خلع النقاب فتابى، فحبسوها منذ 7 أشهر ما نزلت من البيت وترضى. تقول انا ارضى بذلك. كل الذين يأتونها يشترطون أن تخلع نقابها. ألا. طيب يا أخي أنت مشترط ليه؟ عندك المختبرات مليون الدنيا، لماذا تأتي على امرأة غطت وجهها فتلزمها بكشف وجهها؟ ما تروح لوحدة كشف وجهها. فلتستشير كل هذا لا يؤتمن عليك. إذا بدأ بديته بأن يقول لك اخلعي هذا النقاب، لا أمن أن أقول اخلعي الحجاب. فأخوانا هذا لا يجوز. والآكد في عدم الجواز أن يطلع الأخ يقول أن الأخت فلانية شكلها كذا وما عجبتنيش أو ويبتدي يتكلم هذا الكلام، لا يجوز يا أخوانا، هذا كان لا يجوز. يعني هؤلاء الأخوات الفاضلات الرجل إذا لم يتقدم إليه من يتقدم؟ في بعض النساء تختتل، إذا كانت المسألة مسألة الجمال تطلع لا تسرح تعالى وتطلع في الشارع، ستبدو جميلة لبعض الناظرين، ستبدو جميلة لبعض الناظرين. فانتوا اخواننا لابد تعرفوا حقيقة الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء، انتم غرباء، لا تنظر الى هذا الجمال. هذا الجمال كله بالعشرة يزول، ما له قيمة. المرأة لو كانت اجمل امرأة في الدنيا برتابة العيسى يكون جمالها عادية، قد تنبهر بها في اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لكن في 10 مرة لا. بدليل ان الطعام الذي تشتهيه وتحبه لو اكلت منه شهر كامل تمله وتكرهه، هي دي عادة الانسان. فذلك الجمال هذا نسبي. فانا ارجو ان يعني اخواننا يظهروا يعني الولاء، الولاء لله عز وجل ورسوله. اترك الاخوات بهذه الصورة يا جماعة. وطبعا بهذه المناسبة احنا برضو ايه ندعو للتعدد، يعني برضو ايه نستغل برضو. طبعا هم الاخوات كانوا واثقين جدا بالكلام، اكيد بقى ايه زعلوا لما قلت المسألة دي، لكن هذا حل ايضا للاشكال، حل الاشكال. يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الاخت الفاضلة تدخل السعادة على اخت اخرى تنشد السعادة وتبحث عنها، ما هو المانع؟ اذا كان الرجل عنده قدرة على انه ينفق وعنده قدرة على الباء، ايه المانع انك انت تشركي برضو في هذه السعادة اختا اخرى؟ وكان المهاجرين والانصار لما دخلوا، ويعني الرجل الانصاري مع غيرة العرب، كان الرجل الانصاري يتنازل عن اجمل نسائه لاخيه، وهذه كانت غريبة جدا في العرب، عندهم غير عجيبة. ومع ذلك كان ياتي يقول اختر اجملهن انزل عنها واطلقها واتزوجها. فاحنا بقى نريد في هذا العصر بقى ان احنا نرجع مثل هذا الخلق. نسأل الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. والله هذا لغم، يكاد هذا لغم عظيم، لكن ان شاء الله سنفجره. هذا اقتراح وجيه، لا مانع، لا مانع. يعني لو ان الرجل يعني زوج بهذا المال رجلا اخر لا مانع، لكن لابد يا اخوانا ان احنا نراعي محبة المرء لنفسه، لابد ان نراعي محبة الانسان لنفسه. يعني اذا كان الانسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة ان هو يخرج 10,000 جنيه مثلا كتر عليه، هو ممكن ينفقها على ملذاته وشهواته، لكن يصعب عليه ان ينفقها مثلا على رجل. فنحن الان نتعامل مع واقع، ما ينبغي أن يكون ده شيء وما هو كائن شيء آخر. المفروض الفتوى تكون إيه؟ تكون متمشية مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع أن يفعل هذا، يبقى الحل الآخر إيه؟ إن هو يقوم مقام الرجل الآخر، يعني هذا هو الحل. نعم، إنسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال، لكن إذا لم يستطع ذلك يتزوج هو، يبقى هو قام مقام الرجل الآخر الذي تزوج. وبعدين احنا عندنا إحصائية خطيرة جدا، إن عدد النساء يكاد يصل إلى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر، 300,000 مطلقة في مصر، طلقات لهم أولاد، وبعض المطلقات لا يجدن الأكل، والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاع اللي كان بيطفل، بعض الأخوات يقول يعني لا، إننا لا نرغب في الزواج للزواج، يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعمني وأولادي. لما تصل مثل هذه الرسالة وتسمعها أخت مسلمة، كيف تصبر وتنام وهي هانعة إنها مسيطرة على هذا الرجل؟ ما تشرك أختها المسلمة في هذه السعادة، لأنها ممكن تكون هي نفس المرأة، ممكن تكون هي نفس المرأة اللي بتشتكي يموت زوجها أو يطلقها، معها أولاد، أبوها فقير، أو قال لها لا أنا مالي علاقة بأولادي. تطلع المرأة تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل. فذلك احنا بنقول لأخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الإيمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إخواننا طبعا بعض إخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواة، وطبعا يعني أرى أن هذا المحفل يعني لا يناسب فيه مثل هذا، مثل هذه الأسئلة. بالنسبة لذهاب المرأة لزيارة القبور فنرجو التفسير على قول السيدة عائشة ماذا أقول، وعن قولك اجتماعهن في صوان العزاء فليجوز المرأة الذهاب إلى العزاء في بيت أختها المصابة، وقولك ثم قلت مالك إمام السنة والحديث، فهل مالك أم أحمد؟ كلهم أئمة، ولذلك أنا أردفت هذا الكلام بقولي هذا رأي عبد الرحمن، هذا رأي عبد الرحمن بن مهدي، وإلا فسفيان الثوري إمام في الحديث والسنة، والأوزاعي إمام في الحديث والسنة، ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق ابن راهويه، وكذلك سفيان بن عيينة ودواليك، خذ كثير من العلماء أئمة في الحديث والسنة، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فهذا جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا حديث لو بلغت معهم الكدى حديث منكر، حديث الآخر ما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى، وهو زوارات يعني كثيرات الزيارة، زوارات كثيرات الزيارة. وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا، ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، نقول له لا، لأن ادخار لحوم الأضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وأيضا حديث الذي في الصحيح صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، إلى آخر هذه الأحاديث. لكن إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية فالله أعلم. أما مسألة الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في في في في أوائل المصاب، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصاب، لكن المرأة تذهب إلى أختها لتعزيها في مصابها فهذا من السنة. نرجو معرفة هل حديث أن الرجل المشعر يكون رزقه واسعا والمرأة المشعرة عكس ذلك؟ أمال يعني عايزة أرعى؟ ها؟ طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل، ها؟ لا هذا ليس بحديث.